من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ولقد آتينا داود وسليمان علما فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم

أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كل مشكله حتى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني رب أوزعني

رزقهم وأوتيت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا Allah. وَإِنَّهُ

يا سلام قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم فناظرتم بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال مما آتاكم. الحب ولنخرجنهم منا أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن قوم من مقامك. يا سلام يا سلام على الرواية الحلوة. الرواية الحلوة أهو ده اللي فيه الرواية حلوة. قال عفريت من الجن أنا قال عفريت من الجن آتيك به قبل أن تقوم من مقام. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم انا خدمهم خدمهم اي بس كده وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال ومن شكر فإنما ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح قيل قيل لادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سأقيها قيل لها ادخل الصرح حسبته لجة وكشفت عن سقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله.